بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا اليوم هو اليوم الثامن من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. كتابنا الذي تناولناه في لقاءات ماضية ونواصل الحديث عنه في هذا اللقاء هو كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما ذكرناه في لقاءات ماضية استنباطات من آيات الكتاب الكريم يستنبطها الشيخ ويعلق عليها ويستخرج ما فيها من دلالات. هذه الدلالات والآيات كما ذكر الشيخ في عنوان الكتاب تتعلق بعلم العقيدة والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. وفي لقائنا الماضي والذي قبله كنا تعرضنا لبعض الأحكام المهمة من أحكام الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم والحج، الفرائض العملية، وأيضا البيوع المتعلقة بالمعاملات. والآن عندنا أحكام المواريث. أحكام المواريث هي تعد من أهم الأحكام، والله سبحانه وتعالى جل شأنه هو الذي تولى عصمتها وتولى بيانها للناس ولم يجعلها لأحد من البشر. وهذه الأحكام، أحكام المواريث، هي من العلم الذي يذهب بسرعة ولا يثبت، ولذلك جاء في الحديث أول ما تفقدون من علمكم علم المواريث أو علم الفرائض. وعلم الفرائض والمواريث يعني يحتاج إليه الكثير من الناس، وأكثر البيوت تحتاج إلى معرفة علم المواريث وقسمة الله فيها. وتسمى بعلم المواريث لأن هذا العلم يتعلق بما يرثه الوارثون من الميت، ويسمى بعلم التركات وهو ما يتركه الميت خلفه إذا مات، ويسمى بعلم الفرائض لأن الله فرض فيه الأنصبة، فجعل مثلا للزوج النصف أو الربع، وجعل للأم الثلث أو السدس. هذه فرائض. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر علم الفرائض كله في ثلاث آيات في سورة النساء. الآية الأولى هي الآية 11، وفيها ميراث الأبناء، ميراث الأولاد ذكورا وإناثا، وميراث الآباء، الآباء ذكورا أو إناثا، يعني الفروع والأصول. وبدأ الله بالفروع لأنهم أحوج، لأن الأصول كبار وقد يكون عندهم أموال، والفروع قد يكونون صغارا أيتاما. فمن لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أن قدم ميراث الأولاد على ميراث الآباء، ولأن الأب هو المسؤول مباشرة عن أولاده. ثم في الآية التي بعدها، الآية 12، ذكر فيها ميراث الأزواج، وأيضا ذكر فيها ميراث الإخوة. الإخوة يعني هم يسمون عند الفقهاء بالحواشي، الإخوة، فذكر ميراث الإخوة من أم لأنهم يرثون بالفرض، فقدم ميراثه في هذه الآية. ثم أخر ميراث الإخوة الأشقاء ولأب لأنهم يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، جعلهم في آخر السورة. آخر السورة تسمى بآية الكلالة وتسمى بآية الصيف لأنها نزلت صيفا. هذه كلها آيات المواريث. قال الشيخ رحمه الله: قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله إن الله كان عليما حكيما، هي الآية 11. طيب، يقول فصل الله فيها أحكام المواريث تفصيلا تاما، وذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصلب الذكور والإناث، وأولاد البنين يعني أبناء البنين لا أبناء البنات، أبناء البنات لا يرثون، أولاد البنات لا يرثون، أولاد البنين يعني أبناء الصلب ذكورا وإناثا، وأبناء الأبناء، أبناء الأبناء هؤلاء هم الذين يرثون وإن نزلوا. فذكر أنهم إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا أبناء الصلب الأبناء أو أبناء الأبناء أولاد الأولاد الأولاد ذكورا وإناثا، إذا قلنا ولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وإذا قلنا ابن يدخل فيه الذكر، يدخل فيه الذكر. فقولنا مثلا أولاد الميت إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات الميت وترك ابنا وبنتين فنقول الابن له سهمان والبنت لها سهم والأخرى لها سهم، فيقسم الميراث على أربعة، على أربعة، هذا إذا كانوا ذكورا وإناثا. أحيانا يكون الذي يرث البنات، البنات فقط دون الأولاد، فالبنات إن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف، وبقية المال يبحث عن معصب رجل ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فيبحث عن أولى رجل ذكر. فإن كان البنات أكثر من واحدة اشتركنا في الثلثين، إن كان الميت هذا ترك أبناء فقط كلهم أبناء ما فيهم بنات كلهم ذكور، فيقسم المال على عددهم، فلو كانوا مثلا خمسة نقسم المال على خمسة. طيب، هذا ميراث، ميراث الأبناء وإن نزلوا. وهناك حالة يذكرها الفقهاء، وهي إذا مات الميت عن بنت واحدة وبنت ابن، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ الثلث، تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، هذه حالة. أما بنات البنات أو أبناء البنات هذا لا يرثون كما ذكرنا. طيب، عندنا الحالة الثانية الآباء. الآباء إذا توفي الإنسان وترك أمه وأباه فكل واحد منهما له السدس إن كان لهذا الميت فرع وارث، إن كان له فرع وارث فكل واحد منهم السدس، إن لم يوجد فرع وارث فنقول للأم الثلث والباقي للأب لأنه هو يرث السدس ويرث الباقي، فيأخذ السدس والباقي. إن كان الميت له إخوة فالأم تأخذ، الأم تأخذ السدس لوجود الإخوة، ولا بد أن يكون أخوين فأكثر، والأب يأخذ السدس ويأخذ الباقي. وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها، هل يرث الأخوة مع الأب أو لا يرثون؟ فبعضهم ورثهم وبعضهم لا لم يورثهم، وبعضهم قدم الأخوة على الأب، فنقول الصحيح أن الأب مقدم لأن الله بدأ به قبل الأخوة، ولأنه يرث بالفرض، ولأنه أقرب إلى الميت، فنعطي الأب فرضه السدس كما فرض الله له ويعطى الباقي. والجد أيضا حكمه حكم الأب، حكمه حكم الأب، إلا فيما يسمى بمسألة العمريتين. العمريتين هذه لا بد أن يكون في الورثة زوج أو زوجة مع الأب والأم، هذه يسمونها مسألة العمريتين، فيعطي الزوج حقه ويذهب ثم يقسم الباقي على الأم والأب، هذه قضى بها عمر، فنعطي الزوج مثلا النصف والباقي يقسم على الأم والأب، أو نعطي الزوجة مثلا الربع والباقي نقسمه. والعمريتين لابد أن يكون الميت ليس له أولاد، وإنما له أب وأم وزوجة، أو هي لها زوج وأب وأم. طيب، الجد ينزل منزلة الأب، هذا هو الصحيح، الجد وإن على ينزل منزلة الأب إلا ما ذكرنا في العمريتين. إلا مع الأخوة لأم هم الذين اختلفوا فيه، الأخوة لغير أم، الأخوة لغير أم، لأنهم يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب، فإذا جاء إخوة لغير أخوة لأشقاء أو لأب فهؤلاء يرثون بالتعصيب، فهل يقدمون على الجد أو يقدم الجد عليهم؟ خلاف بين الصحابة، والصحيح أنهم يسقطون بالجد مثل ما ذكرنا، الجد أقوى وأقرب وأحق. طيب، هذا ما يتعلق بميراث الأصول. والجدة أيضا ترث، الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب، إذا عدمت الأم نزلت الجدة منزلة الأم فتأخذ السدس فقط ولا تزيد عليه، هذه هي الجدة. ميراث الأزواج الزوجين، الزوج يأخذ النصف، نصف ما تتركه الزوجة إذا لم يوجد هناك فرع وارث، فإن وجد فرع وارث في الزوجة أخذ الربع، وكذلك الزوجة إذا مات زوجها تأخذ الربع إن لم يكن هناك فرع وارث، فإن وجد فرع وارث ذكر أو أنثى نزلت إلى الثمن، وإن كان هذا الرجل له أكثر من زوجة يشتركن في الثمن، يشتركن في الثمن. وإذا قلنا قلنا فرع وارث يدخل فيه أبناء الميت وأبناء أبنائهم كلهم يسمون فرع وارث. الإخوة ثلاث أقسام، إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم. أما الإخوة لأم فإن الله أعطاهم الفرض فقط، أعطاهم الفرض فجعلهم مع أهل الفروض، والإخوة الأشقاء والإخوة الأب يرثون، يرثون بالتعصيب فقط. فالإخوة لأم هم الذين يرثون من جهة الأم، فإذا مات رجل وله أخ من أمه ليس من أمه وأبيه، لو كان من أمه وأبيه قلنا شقيق، أو من أبيه قلنا من أب، لكن هذا جاء من جهة أمه، كان تكون الأم قد تزوجت ثم طلقت، تزوجت وأنجبت ثم طلقت ثم تزوجت شخص آخر وأنجبت، هؤلاء يسمون الأبناء يسمون إخوة لأم. هؤلاء الإخوة الأم أعطاهم الله ميراثهم في أول سورة في الآية 12، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذا مات الميت وله أخ، له أخ من أمه، أخ ذكر، فنعطيه السدس، وإن كان له أخت أيضا نعطيها السدس، وإن كانوا أكثر مثلا أختين أو أخوين أو أخ، أخ وأخت اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر نجعلهم شركاء، نجعلهم شركاء في الثلث، ولا نميز، لا نقول الذكر من حظ الأنثيين، نقول كلكم شركاء على عدد الأسهم. وهذه خاصة بالإخوة لأم، إذا مات الميت تتمثل إخوة لأم يقسم الميراث عليهم على عدد رؤوسهم ذكورا وإناثا، لكن لا يرث الإخوة الأم مع وجود الفرع الوارث، لا بد أن يكون هذا الميت ليس له فرع وارث. وليس له أب ولا جد، ليس له فرع وارث ولا أب، فهذا يدخل الإخوة، الإخوة لا يدخلون مع وجود الفرع الوارث أو وجود الأب. الإخوة الأشقاء أو لأب فمثل ما ذكرنا عصبهم يأخذون من غير تقدير، أما الأخوات، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب فذكر الله ميراثهم في آخر السورة بأن البنت، بأن الأخت إذا مات أخوها وليس له فرع وارث ولا أب فإنها ترث ماذا؟ ترث النصف، وإن كان له، إن كان له، إن كان كانوا أكثر من واحدة، أكثر من الواحدة فيشتركون في الثلثين، مثل ميراث البنات، مثل ميراث البنات. وكذلك الأخوات لأب نفس الأخوات للشقيقات، إن كانت واحدة لها النصف وإن كانت اثنتين فأكثر فهم يشتركون في الثلث. وإن كانت شقيقة ومعها أخت لأب فنعطي الشقيقة النصف والأخت لأب السدس، مثل ما أعطينا بنت الابن مع البنت. قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض تدل بها أكثر أهل العلم على مشروعية ميراث ذوي الأرحام، يعني عندنا ميراث أهل الفروض، أهل الفروض كالأم والأب الزوج والزوجة والبنات والإخوة لأم والأخوات، هؤلاء نسميهم الفروض، يرثون بالفرض. وعندنا العصبة كالإخوة، والأب أيضا يعصب والأبناء يعصبون، هؤلاء يسميهم عصبة. عندنا حالة ثالثة ذوي الأرحام، هم الذين يدلون إلى الميت من جهة الأنثى، مثلا بنت، مثلا بنت البنت أو ابن البنت، هذا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. مثل الخالة ترث من جهة الأم أو الخال، هذا من ذوي الأرحام. العمة من ذوي الأرحام، وهكذا. وهؤلاء حد يعني تكلم عنهم العلماء وقسموا أعطوهم قسمة من أدلوا به، فمن جهة من أدلوا به كل ذوي الأرحام يرثون من جهة من جاءوا من جهته من أدلوا به. ثم عندنا مسألة العصبة، الأعمام وأبناء العم والأخ والإخوة وأبناء الإخوة، هؤلاء من قرب منهم يرث ويحجب من بعد، ويقدم الأقرب فالأقرب. فلو مات ميت وترك أخ له وأبناء أخ آخر ميت، فالأخ أقرب وأقوى فيرث ويحجب غيره، هذا ما يسمى لي مسألة الحجب، ومن يرث ومن لا يرث. هناك ما يسمى مسألة الرد والعول، الرد يكون نقص في الأنصبة زيادة في الميراث فيرد عليه، أو العول يكون زيادة في الأنصبة نقص في الميراث فينقص من أنصبتهم. هذه يعني مسائل الرد والعول، هذه هي التفاصيل الدقيقة في كتب الفقه. وميراث ذوي الأرحام مثل ما ذكرنا لا يرثون ذوي الأرحام إلا إذا عدم أهل الفروض والعصبات، كان يموت ميت وليس له إلا خالة، أو ليس له إلا بنت، فهذه هي المسألة. طيب، هذا ما يتعلق بالتركات والميراث. والميراث لا يقسم إلا عندما نخرج ما يتعلق بالميت من حقوق، كأن يكون عليه ديون لله زكوات، أو عليه ديون لآخرين يعني قروض وديون مطالب بها فتسدد الديون، الوصية إذا كان قد أوصى تخرج الوصية، وإذا كان يحتاج إلى تجهيز ميت فيجهز من ميراثه، ثم إذا انتهت بعد ذلك يقسم الميراث على الورثة، وينبغي أن يعجل بقسمته ولا يؤخر لما يحصل من مشاكل ومنازعات، وقد يموت من الورثة من يموت، فينبغي يعني المبادرة بقسمتها. وإن كانت أموالا، إن كانت أموالا نقدية تقسم وقسمة واضحة فيها، إن كانت أموالا عينية كأن يكون عنده مثلا محلات تجارية، أو عنده أغنام وأبقار بهيمة الأنعام وإبل، أو عنده مزارع أو عقارات كأن يكون عنده أراضي، أو عنده مثلا عماير ونحو ذلك، فهذه لا بد من تصفيتها وتقديرها أو بيعها، ثم قسمته، ثم قسم على الورثة. طيب، عندنا أحكام النكاح والصداق والعشرة الزوجية. قال الشيخ رحمه الله: أمر الله بالنكاح في آيات عدة، فانكحوا ما طاب لكم وانكحوا الأيام منكم الصالحين وغيرهم من الآيات، وأمر بالعشرة وعاشرهن بالمعروف، العشرة الحسنة الطيبة والكلام الطيب، وأمر بالإنفاق على الزوجة وإعطائها مهرها، وآت النساء صدقاتهن نحلة صداق، وأمر بالإنفاق وأنفقوا عليهن، ونهى أن يؤخذ من مالها إلا بطيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه، أو أراد أن يطلقها فيطلب منها المال فلا يجوز، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وينبغي العشرة حسنة بين الزوجين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والتزوج قد الزواج قد يكون واجبا لحاجة هذا الإنسان وحتى يحفظ نفسه من الحرام، وقد يكون مستحبا حسب الأحوال. والإسلام حث على الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وحث صلى الله عليه وسلم على نكاح المرأة الصالحة، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان إذا رأى في المرأة أن تجتمع فيها هذه الصفات من المال والجمال والحسب والدين، هذا نور على نور. إذا لم تتوفر فليكن أمره الأهم الدين ثم الجمال، وأما المال يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فاظفر بذات الدين، لأنها تعينه على دينه وتحفظ له دينه وماله وتشجعه وتربي أبناءه وأولاده. والمرأة الصالحة هي التي حث الإسلام على الزواج بها، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، فتكون صالحة مع ربها، صالحة في نفسها، طيبة ذات خلق، قانتة مطيعة لله، كثيرة الطاعات، حافظة لدينها، حافظة لحقوق زوجها. هذه هي التي يحرص المسلم على التزوج بها. وللزوج أن يتزوج، للرجل أن يتزوج بأربع حرائر، وأما الإماء فما شاء أن يتزوج، فما شاء أن يملك، يملك الإماء. وإن خشي على نفسه عدم العدل والجور بين النساء، كأن يكون عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع فيجور ويعطي بعضهن دون بعض، ويبيت عند إحداهن دون الأخرى، ويسافر بإحداهن والأخرى لا يسافر بها، فهذا هو الظلم والجور الذي نهى الله عنه. فكما قال سبحانه وتعالى، قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فاقتصر على واحدة واسلم، السلامة لا يعدلها شيء. ومثل ما ذكرنا، تعطى المرأة صداقها، والصداق يرجع إلى العرف، يعني ما تعرف الناس عليه، والمجتمع والبيئة والبلد، ويقلل، يقلل مهما استطاع الإنسان أن يقلله أو لا. أعظم الناس بركة، أيسرهن مؤونة. ويعاشره بالمعروف، ولا يجوز له أن يمنعها من حقوقها ومن ومن النفقة، ولا يجوز له أن يأخذ من مهرها شيء أو يمنعها من استكمال مهرها، قد يكون المهر ما دفعه كاملا فتنتظر منه بقية المهر فيمنعها، كل هذا لا يجوز له. لكن إذا هي أسقطت وهي عاقلة ورشيدة وطابت نفسها وقالت ما عندي مانع أسقط عنك، هذا حق لها، إن أسقطته فلها ذلك. ويجب على الزوج أن يلتزم الشروط التي كانت من الزوجة، يلتزم ذلك، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله عليه، أنه يعني يجب عليه أن يوفي بما التزمه، ما التزمه من صداق وسكن ونفقة وقسمة ونحو ذلك، وكل منهما يعاشر الآخر بالمعروف. ولا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها أو تمتنع عنه أو تماطل أو يعني تؤذيه بالكلام السيء أو تفرض عليه أمورا لا يستطيع عليها، هذه كلها يعني إذا كان قائما بحقوقها فلا يسيء لها أن تطالبه بأشياء قد تضره. والله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه كان فقيرا فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وإذا كره الرجل امرأته فالواجب أن يصبر، أن يصبر وأن يحتسب الأجر وأن يبذل ما فيه أسباب المحبة حتى تزول المحبة. قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكره الإنسان ثم يرزق منها أولادا صالحين أو يكون خير، تكون هو خير، تكون هي خيرا عليه أو نحو ذلك. والأصل في الزواج هو الحل، والأصل في النساء الحلال، أن الرجل يتزوج ما شاء من النساء إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فقد حرم سبعا من الأقارب، الأمهات والبنات، الأم على أي شكل من الرضاعة، أم مباشرة، جدة، الأم، والبنات محرمات من الرضاعة أو بنات الصلب أو بنات البنات أو بنات الأبناء، وإن نزلنا كلهن محرمات. والعمات، العمات عمة أخت أبيك أو عمة أبيك أو عمة أمك أو نحو ذلك، وكذلك الخالات أخت أمك وخالة أمك وخالة أبيك، والجدات كذلك، وإن علونا الأمهات والجدات كلهن داخلات في التحريم، وبنات الابن وبنات الابن أنت عمها فلا يجوز أن تتزوج بها، وبنت الأخت أنت خالها فلا يجوز. كل هذا محرم، جاءت السنة بالجمع بين المرأة وعمتها أن هذا محرم، والمرأة وخالتها محرم. والرضاع المحرم كما ذكر الله سبحانه وتعالى وجاءت السنة في الحولين وخمس رضعات، فإذا أرضعت هذا الوليد أو الطفل الصغير أو البنت الصغيرة في زمن الحولين لم يتم لها سنتان وكانت خمس رضعات مشبعات في مجالس متعددة أو في مجلس واحد، فهذه خلاص تدخل تصبح محرمة عليه، محرمة عليه. حرم الله سبحانه وتعالى من النسب سبعة مثل ما ذكرنا: الأم والبنت والأخت إلى آخره. وأما بالمصاهرة فإن هناك من تحرم بمجرد العقد، مثل بنت الابن ومثل أم الزوجة، أم الزوجة. وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول بأمها، فلو عقد عليها ولم يدخل بها له أن يتزوج ببنتها. ولا يجوز الجمع بين الأخوات، يأخذ هذه ويأخذ أختها معها، لكن لو طلقها ثم أخذ أختها جاز. هل يجوز الإنسان أن يتزوج بالأمة المملوكة؟ أقول لا يجوز، الحر لا يتزوج بالأمة. يجوز له أن يملك، نعم، ملك يمين نعم، لكن يتزوج إلا إذا لم يكن عنده مال وخاف على نفسه العنت الوقوع في الزنا. هل يجوز نكاح الكافرة؟ نقول لا يجوز، الله حرم ولا تنكحوا المشركات، ولا يجوز نكاح الكافرة المشركة. أما اليهودية والنصرانية فقد أباح الله ذلك، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز إذا كانت حرة، وإذا كانت عفيفة جاز ذلك يجوز، ولكن نكاح المسلمة أولى لما يترتب عليه من مفاسد قد تؤثر عليه في دينه، وقد تؤثر على الأولاد والبنات فيتأثرون بعقيدة اليهود أو النصارى. ولا يجوز المرأة أن تتزوج بالكافر، إذا كان زوجها كافرا لا يجوز، أو يهوديا أو نصرانيا لا يجوز، إنما أباح الزواج من المرأة. الحر الرجل المسلم يتزوج بالمرأة اليهودية أو النصرانية هذا جائز، لكن يأتي يهودي رجل أو نصراني يتزوج بمسلمة هذا لا يجوز، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، و ما يجوز. وإذا كانت هذه المرأة تزوجت برجل مسلم ثم تبين أنه غير مسلم أو ارتد فيجب عليها أن تخرج عنه، أو تبين أنه لا يصلي بالكلية، لا يصلي أبدا، فهذا كافر لا تبقى معه. أو العكس، إذا تزوج بامرأة وتبين أنها قد ارتدت عن دينها، كفرت أو لا تصلي مطلقا، فهذه لا يبقى معها، لا يبقى ولا تمسك بعصم الكوافر. هل يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل؟ نقول لا يجوز، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما المرأة يجوز أن تعرض نفسها، ويجوز أن يعرضها وليها، ولكن لا بد من دفع المهر ولو قل. والرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي قال: زوجنيها يا رسول الله. قال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي إلا إزاري. قال: إذا أعطيناها إزارك بقيت بدون إزار. ثم قال: التمس ولو خاتم من حديد. قال: ما عندي. قال: هل عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم، عندي سورة كذا وكذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، علمها. والمهر لابد منه مثل ما ذكرنا: وآتوا النساء صدقاتهن. لكن لو أخر المهر جاز، لو قال: أنا أريد أن أتزوج الآن وليس عندي مهر سأدفع لها، تأخير المهر جائز. لكن يسمى المهر ويؤخر، أو يدفع بعضه ويؤخر بعضه. إذا اشترط الرجل قال أنا أريد أن أزوجك أختي أو بنتي بشرط أن تزوجني أختك أو بنتك، نقول هذا الشرط باطل ولا يجوز، هذا يسمى بنكاح الشغار. إذا يشترط عليه أو يقول ليس بيننا مهر فيسقط المهر، فهذا محرم. إذا تزوجها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها، فهذه لها المتعة، يمتعها يعني بقدر معين. وإن طلقها وقد فرض لها مهر ولم يمسها فلها نصف المهر. لكن إن طلقها بعد المهر، بعد أن دفع لها مهر ومسها، فهذا ليس له شيء. أحكام الطلاق مهمة جدا، أحكام النكاح أمرها يسير، لكن ليس للرجل أن يطلق زوجته إلا في نطاق ضيق جدا. فالله سبحانه وتعالى إذا وقع شيء بين الزوجين ونزاع وخصومة، أو المرأة نشزت ولم وعصت زوجها ولم تستجيب له، فالإسلام أرشدها، أرشد الزوج، قال فعظهن، توعظ وتذكر وتخوف بالله، فإن استقامت وإلا يهجرها في المرجع، لا يهجرها أثناء النهار بين الأولاد، وإنما يهجرها في المرجع عند النوم، فإن رجعت وإلا يضربها ضربا غير مبرح خفيف من باب التأديب والتخويف. فإن استمر النزاع فيترافع عليه الحاكم، فيبعث حكما من أهلها وحكما من أهله يقضون بينهم، لأنهم أعرف بأحوال الزوج والزوجة، فيقضون بينهم ويحكمون بينهم إما بجمع أو فرقة. أما الزوج فلا يتعجل بالطلاق إذا حصل أي مشكلة بين الزوجين، بمجرد أن تحصل أي مشكلة ولو تافهة قال طلقتك، لا يجوز، لأن الطلاق له ضوابط. أولا لا يجوز أن يطلق إلا طلقة واحدة، فلا يقول طلقتك ثلاثا أو طلقتك طلقتين أو أكثر، هذا أمر. الأمر الثاني لا يطلقها وهي حائض، فإنه يأثم ولا يجوز له وحرام، وتطلق عليه على الصحيح. ولا يطلقها في طهر قد مسها فيه، فلا بد أن يطلقها في طهر لم يمسها، بأن تخيط ثم تطهر، فإذا طهرت الآن يطلقها طلقة واحدة. فنلاحظ أن الإسلام ضيق نطاق الطلاق. وأما ما يحصل من كثير من الناس يطلق في أي وقت وفي أي ساعة وعلى أتفه الأسباب، فقد يأثم الإنسان وهو لا يدري. آيات الطلاق في القرآن أكثر من آيات الزواج، لأن الطلاق لا بد له، لأن الأصل الزواج والجمع، والجمع عدم الفرقة، لا يتفرق الإنسان إلا بسبب معين. وإذا طلق الرجل امرأته مثل ما ذكرنا بالضوابط المشروعة، عليها أن يحصي العدة، وعليها أيضا أن تحصي العدة. وإن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فهي زوجة، ولا حكم الزوجات، ولا يجوز لها أن يخرجها من بيته، ولا أن تخرج إلا بإذنه، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة أذية أو يعني زنا أو نحوه، فهذه حالة خاصة، لكن لا يجوز أن يخرجها وأن تبقى، ولا يجوز لها أن تمتنع عنه أو تحتجب عنه، لأنها في مدة العدة الرجعية زوجة. أما إن طلقها طلاقا بائنا طلقة ثالثة فهذه تخرج وليست زوجة، ولا يجوز لها أن تبقى عنده ولا يمسها، لأنها خلاص بانت منه طلاق بائن، أو هي خلعت منه الخلع، الخلع أن تطالب المرأة بأن تخرج من زوجها، أن تخلع، أن يخلعها. وهذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الزوج، أن تطلب الطلاق أو الفسخ إلا إذا وجد سبب معين، كأن يكون يعني معيب فيه، عيب في خلقه أو في خلقه أو في دينه، أتجد عليه ملاحظات أخلاقه سيئة شرسة، فهذه في هذه الحالة يجوز لها أن تخرج عنه، يجوز لها أن تخرج عنه وتعطيه مهره، ترد له مهره، فهذه يجوز. فهذا يسمى بالخلع والفسخ. وأما الطلاق فهو من جهة الزوج، يطلق لكن بضوابط وشروط مثل ما ذكرنا، وعليه أن يحصل عدة وهي تحصل عدة، وإذا طلقها وهي حامل يجب عليه أن ينفق عليها، ينفق عليها ويسكنها وحتى تضع، وإذا وضعت يجب عليه أن ينفق على هذا الرضيع، هذا الرضيع لأنه ابن له فينفق عليه. وكذلك المطلقة رجعيا يجب عليه أن ينفق عليها، أما البائن فلا ينفق عليها إلا إن كانت حاملا. وضبط العدة، فالمرأة إن كانت من ذوات الحيض لابد أن تحيض ثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من عدة وأصبحت حرة. وكذلك إن كانت ليست من ذوات الحيض لا يأتيها الحيض، فتعتد ثلاثة أشهر إما لصغرها أو لكبرها. وإن كانت من ذوات الأحمال فعدتها الوضع، أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وشهرا، أو أن تكون حاملا فعدتها الوضع، عدتها الوضع. والطلاق لا يحبه الإسلام ولا يأمر به، وهو أبغض الحلال على إلى الله. والإنسان يحاول قدر المستطاع أن لا يطلق، أن لا يطلق. والإسلام حث على الإمساك والصبر على النساء ولو وجد فيهن ما وجد، فصبره وإمساكه خير، عسى أن يكون الأمر فيه خير، وأن الله يبدل الكراهة محبة، وأن يرزق منها أولاد صالحين يخرجون علماء. فالطلاق وإن كان مباحا لا يستحب ولا يحبه الله، إلا في أضيق النطاق إذا وجد ضررا في دينه أو دنياه فلا مانع. ولا بد من مثل ما ذكرنا التزام حدود الله في الطلاق، الحيض والطهر والوط ونحوه، كل هذه حدود الله، ولا بد من أن يحافظ الإنسان عليها. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا فلا يجوز له أن يراجعها ولا يعقد عليها أبدا حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها ويطلقها، تتزوج بزوج آخر ويدخل بها ويطلقها برضا بنفسه، لا يلزم ولا يضغط عليه. فإذا حصل ذلك لها أن ترجع إلى زوجها. أما أن يؤتى برجل ويقال له تزوج بهذه ثم طلقها ونعطيك كذا وكذا، هذا المحلل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه بالتيس المستعار، فهذا لا يجوز، لا يجوز. الفسخ مثل ما ذكرنا الخلع والفسخ، تخرج المرأة ولا تبقى معه، وإن عقد عليها مرة أخرى جاز، جاز الفسخ أو الخلع، ليس مثل الطلاق البائن، يعني له أن يرجع إليها بعقد جديد. المرأة إذا طلقت تعتد مثل ما ذكرنا إلا إذا لم يدخل بها فليس لها عدة، لكن لو مات عنها تعتد ولو لم يدخل بها. والمرأة المعتدة مثل ما ذكرنا إن كانت رجعية تبقى في بيت الزوج وتتجمل وتلبس ويمسها، وإن كانت بائن فتخرج تخرج، ليس له أن يعود إليها إلا بعد الزواج أو تتزوج برجل آخر ثم يطأها ثم يطلقها. لكن المرأة المعتدة من وفاة فإنها تلتزم الحداد، تلتزم الحداد، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا لحاجة، تبقى في البيت وتخلع كل ما فيه زينة من ملابس وحلي وكحل، وكل هذه تبتعد عن الزينة مطلقا وتبقى في بيتها حتى يمضي عليها 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك لها أن تلبس ما تشاء ولها أن تتزوج، ولا يجوز خطبتها أثناء العدة إلا تعريضا وتلميحا، أما التصريح فلا يجوز ما دامت في العدة سواء كان طلاقا بائنا أو طلاقا أو عدة وفاة، فهذه لا يجوز أن تخطب، لا يجوز خطبتها تصريحا، أما التلميح فهذا جائز لا جناح ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. المتاع الذي قال الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، إن كان يعني عقد عليها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها فيجب عليه أن يمتعها، وإن كان عقد عليها ولم يدخل بها فلا متاع لأنها لها نصف المهر، وإن متعها فلا بأس، وإن طلقها وقد دخل بها فله أن يمتعها، له أن يمتعها، والمتاع يرجع إلى عرف الناس. ومع هذا كله الإسلام يرشد إلى التمسك وأن يمسك زوجته بالمعروف ويكرمها وأن لا يفارقها إلا عند الضرورة، ولأن هذا فيه ألفة، فيه محبة، فيه مصاهرة، فيه أولاد، في حياة طيبة، فلماذا تلجأ إلى مثل هذا الأمر؟ هناك أحكام، أحكام الرضاع عرفناها، إذا أرضعت الحولين 5 رضعات أصبح هذا، إذا أرضعت المرأة هذا الطفل أو البنت وهو في الحولين في السنتين الأولى 5 رضعات أصبح ابنا أو بنتا لها، ومن أحكام أيضا النساء ما يسمى بالإيلاء، وهو أن يمتنع الزوج من أن يمس زوجته، فيعطى فرصة 4 أشهر، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فعليه أن يطلقها ولا يمسكها ضرارا بها، لا يجوز. وأحكام اللعان هذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه ولا يدخل نفسه في هذا الأمر ولا يشكك في زوجته ويتهمها، هذا حرام ولا يجوز، وإذا رماها بالزنا فيلاعن، فيقول يعني يؤتى بالمرأة والرجل فيقول علي أشهد بالله أنها زانية، أشهد بالله أنها تفعل كذا وكذا، فيشهد 4 شهادات، ثم الخامس يقول علي لعنة الله إني صادق، فيؤتى بالمرأة ويقال لها أنت متهمة وزوجك يتهمك، نقيم عليك الحد الرجم، وإلا تلاعنينه ويدرى عنها العذاب أي الحد. أن تشهدي أربع شهادات، تقول هو كاذب، أشهد بالله أنه كاذب، والخامس تقول علي غضب الله إن كنت كاذبة وهو صادق، فيفرق بينهما. هذا يسمى التفريق، تفريق أبدي. الظهار أيضا من الأحكام المحرمة، ولا يجوز الزوج أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام، أو أنت حرام، لا يجوز. أو يقول أنت أمي، يناديها يقول يا أمي، هذا لا يجوز. أو يقول أنت بمنزلة أمي، أو أنت كأمي، هذا كله ظهار. فإذا وقع منه مثل هذا الأمر فلا يجوز أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة في المرأة التي جادلت زوجها، أن يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. إذا عجز عن صيام الشهرين بسبب مرض أو نحوه، ففي هذه الحالة ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ولا يجوز للرجل أن يمس امرأته في نهاية رمضان، فعليه كفارة الجماع مغلظة مثل كفارة الظهار. طيب، إذا عرفنا الكفارات، أيضا هناك ما يسمى باليمين والنذر والعتق. فاليمين مطلقا إذا حلف الإنسان على شيء ماضي، أو قال إني رأيت زيدا أو لم يره، أو حلف على شيء فوالله لا أكلم فلانا، والله لا أزور فلانا، والله لا أكل هذا الطعام، ففي هذه الحالة عليه أن يجب يمينه. فإن لم يستطع فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فقال والله لا أزور فلان، نقول زره وكفر عن يمينك، زره احنث في يمينك. أو قال والله لا أدخل هذه الدار ثم دخلها، ففي هذه الحالة قد حنث في يمينه، فعليه كفارة. الكفارة أن يخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا عجز عن ذلك كله انتقل إلى الصيام 3 أيام. ويدخل في ذلك سواء قال والله لا آكل، أو قال حرام علي، حرام علي أن أشرب هذا الشراب، حرام علي أن آكل هذا الطعام، حرام علي أن ألبس، حرام علي أن أدخل هذه الدار. النذر يجب عليه أن يفي إذا كان نذرا مباحا أو مشروعا، كأن يقول والله إن شفى مريضي لا أصلين أو لأقرأ القرآن كاملا أو نحو ذلك، فهذا نذر يجب أن يفي به إن كان نذر طاعة، أما إن كان نذر معصية فلا يفي به ولا يجوز له. طيب، ذكر الشيخ أحكاما كثيرة، الآن سينتقل الشيخ إلى أحكام الحدود. أحكام الحدود كحد القصاص قتل النفس، وحد السرقة والمحاربة، وحد الزنا، وحدود كثيرة يتكلم عنها الشيخ، وما يتبقى من الكتاب إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.